آلة النار ما استطاع الحج لسبب شرعي، مثلا فقير ما عنده لطفا، لو فقير لكنه مريض ما استطاع الحج لسبب الماء لأسبار عديدة. مات هذا الوالد يجب على الولد أن يحج عنه، لها الصورة يجب أن يحج عنه، أما الصورة الأولى لا. لكن هذا الولد بالوالد الأول الذي استطاع الحج مع حاج يستطيع حج نفلا، الفريضة سيؤاخذ عليها الوالد، لأن ربنا قال ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، وما زكى نفسه، ما ترك شغل الدنيا لآخرته يحج إلى بيت الله الحرام وهو مستطيع مادة وصحة وأمن وإلى آخره، ما حج سقط الامتحان. لكن الولد الصالح يقدر يبعث له هدايا من وراء المادة من أعماله الصالحة، بتكون هذه حسنات تكتب له، لكن ما تسقط بهذه الحسنات الفرائض التي هو قصر بها. إذا من الآن الميت مات وصلينا عليه صلاة الجنازة ودعيناه بما جاء في الشرع ورحنا دخلنا إن فقط مع هذا الميت موقف مختصر جدا، لا في تلقين، أنت عارف شو هو التلقين، إذا جاءك فسألك من ربك وقلت لك، هذا مثل تلقين الطالب الصافر اللي ما تحير الامتحان، هذا بقول لك لما بينفعه. هذا التلقين بدعة في الإسلام ليس له أصل إطلاقا، لكن شو في السنة الصحيحة، دفن الرسول عليه السلام بعض أصحابه وقال للجالسين هم قبل وشاركوا في الدفن، قال عليه السلام استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن كل واحد من الحاضرين اللهم اللهم ثبته بقولك الثابت، بس أن التراب إما من الحفار وإما من الجماعة المشيعين ومن السنة يأخذ تتورفات من التراب حفار يرميها هيك حتى يذكر مصير هذا الفاعل من الحياة ويرجعوا لبيوتهم كأنه ما كان في ميت، ما بنفتح باب عزاء، دار تعزية ما بنفتحه، ما بنجلس ليلة ونهار لاستقبال المعزين، كأنه ما وقع ميت. طبعا هو بيحزن، وهذا الحزن أمر طبيعي، لأنه سيد البشر كلها لما مات ابن إبراهيم عليه السلام قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك يا إبراهيم محزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا الحزن طبيعي، لكن تكلف الحزن كأي تكلف في الإسلام بغيض منفوق، كما قال عليه السلام في الحديث الثابت عنه أنا وأمتي براء من التكلف. مات أبي صلينا عليه صلاة الجنازة على وجه مشروع، دفناه على وجه مشروع، سألنا له الاستغفار والتكبير، خلاص رجعنا لبيتنا كأنه ما كان أبونا معنا. بمعنى عندي وظيفة بتابع في وظيفة، عندي نعمة بشتغل فيها، ما بسكر دكاني معملي مشان حتى أجلس 6 أيام تعزية، هذه من البدع. وكما جاء في سنن ابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع من أجل الميت من تعزية الجاهلية أو من عمل الجاهلية، فما في اجتماع خاص. واحد شفت مات عزيز جديه في المسجد عزيته انتهيت وظيفتك، ما صلواك تشوفه في المسجد ولا في السوق ولا في محله، تروح عنه على البيت ليلا نهارا ما في مانع، أما هو يخصص إما بيته وإما جاره لجاره واسع كذا إلى آخره، هذا كله من زحيف الإسلام ومما يعطل مصالح المسلمين بدون فائدة دينية تذكر أبدا. فإذا هل الإمام صلينا صلاة الجنازة دفناه ودعينا له ورجعنا خلاص، لا في ست أيام لا في أربع يوم لا في سنوين ولا في أي شيء آخر، إنما أولاد إذا كانوا صالحين يتصدقوا عن روحهم ما في مانع، يقدموا طعام ما في مانع، يسحبوا سبيل ما بيبنوا مسجد، هذا هو اللي ينفع الميت فقط. أما قراءة القرآن ما بفيد الميت شيئا إلا أجر الولد بصره كما قلنا، الولد فقط سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا أنت استحضرت هذه الحقائق فأنت بإمكانك بمناسبة وفاة والدتك أنك تعمل أي خير باسمها خيرك وبربك، فذلك ينفعها. لكن لا سمح الله إذا كان استطاعت الحج ما حجيت برجع البحث الثاني ما يريد أن تحج أنت وغيرك عنه، لكن حيث تطول فهمها في رمضان كحجة معي قال عليه السلام، كل هذا من أعمال الصالحة يمكن أن تفيد ويسقط كذلك واجهة. أما إسقاط مثلا عندنا في الشام يمكن هون في شيء يسموه إسقاط صلاة، يعني والد مسكين عاش 60 سنة أقل أو أكثر وما صلى لله صلاة، بيجي بعض المدعي العلم بيعمل حساب عمره 60 سنين، انت بيبنوا عادة الشاب عمره 15، طرحنا من 60 15 بقي 45، ضربنا 45 ب 365 سنة، ضربنا الحاصل بخمس صلوات كل يوم بيطلع عليك كل صلاة مولد، كل صلاة متقمة مقابل كل صلاة متقمة. إذا كنت خلاص في زمان قصة اللي تبع الشطرنج لملك كسرى قال له تمنى علي كل صلاة ولا كل رقعة كل صلاة هيك يعني هن يقول. المهم قصة الشطرنج عرفتها، قال لي ما بدي منك شيء وإنك تعطيني من القمع اللي عندك في بلدك مع مضاعفة إيش المجورات هذه ما كفى. وهدول يبيعكم انه قد ما كان عند الانسان مال خلاص ما بيدفع كفاره للصلوات كلها، بيجي شو بيسالوه؟ هذا الجاهل عنده حليب، هذاك عنده دنانير ذهب، ياخذ بيجمعوه التوفيقين، بيجمعوا الفقراء المساكين، بيلعبوا على عقولهم انه نحن بدنا نوزع عليكم صدقه، كيس ملان جواهر ملان ذهب لحتى يقابل الصلوات كلها. قبلت منها هذه كفارة عن صلاة قبلت، لكن رسم عنه من يردها ولا يأكلها وهكذا من واحد لواحد لواحد بره وزمي هذا تارك الصلاة عباقة متناهية جدا ولعب في الإسلام والدين في ظلم ظلم جدا. لذلك فما في مجال لنفع الوالدين بعد وفاتهما إلا بعمل الخير من الوالد الصالح. لذلك قال عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عنه، هذا الحديث يلتقي مع الآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهذا على منها مكان ما فيه ماء سحبت أنت على حسابك، ما دام هالماء بيشرب منه إنسان بل وحيوان هاي صدقات ماشية بالنسبة للميت اللي عملته أنت. مين ميت؟ مش مطلق ميت، أبوك أو أمك، لأنه أنت انكسب كما قال عليه السلام: أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لذلك لما أجى رجل عند النبي عليه السلام يشكو أباه فقل له يا رسول الله يريد أن يجتاح مالي. قال له أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ولذلك حق للوالد المحتاج أن يأخذ من مال ابنه رغم أنفه، لأنه هو كله، هو ماله كله من كسب أبيه. كذلك قال عليه السلام في هذا الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان خطامه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من هنا يظهر أهمية اهتمام الوالدين بتربية الأولاد، لأن هذول ثمر جهودهم في الحياة الدنيا، فإذا أحسن تربيتهم كانوا عايشين بسبب أعمالهم الصالحة. عدم اهتمام اليوم أكثر الآباء والأمهات بتربية الأولاد هو بسبب التخريب الغربي الذي سيطر على المسلمين. أم راحل بربي لولد ولدين ما بفكر أن يكسب منهم بعد وفاته، بالعكس بفكر يكسب منهم قبل وفاته ثم يعيش في راحة. كما تعرف من نظام الأوروبي مثلا ما بيحب المسلم كثير الحول الزوجين مع ولدين، وكما أقول خامسون كلبهم أو سادسون كلبهم يستكونوا، بينما المسلم الله أكبر لو يعرف المسلم دينهم كانوا غم وعزاء ونصر لله. قال عليه السلام: ما من مسلمين الزوجين المسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة الخشب. شو فضل تربية الأولاد؟ إن عاشوا كبروا كل ما قال لا إله إلا الله بتسجل حسنات الأبوين، كل ما صلى ركعتين كذلك، كل ما تصدق صلاة كذلك، وهكذا متن إن شاء الله طالوا عن الصدقات متتالية. بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة للوالدين الصالحين اللي يتم بتربية أولاد يجعلون صالحين لو ماتوا ما ماتوا، لو ماتوا ما ماتوا، لأنه عم يتصلوا مدايا متواصلين، لأنه بطبيعة الحال إن صالحين راح يصلوا راح يصوموا على أقل الفرائض. هالفرائض إلى حسنات يكتب منها للوالدين وأن يتركوا. أما الوالدان ماتوا ما يصلوا وعينهم الحسنات هذه نوافذ ما بتفيد شيء. نعم. أما كرفت بالنسبة لأعماله اللي يعملها هو مثلا أدى الفرائض ما عنده نوافل، تجيء نوافل من الولد أو البنت، يعني مش مهم أنا ذكر أو أنثى بس يكونوا صالحين. أظن أنا أطلت عليك الشرع يمكن أكثر من اللازم، لكني أجبت سؤالين قضيتين أنا سؤالين سؤالين أنا أظن أني أجبتك. نعم. سؤال